إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع مقدمة ابن الصلاح، والنقطة السابعة بعد أن انتهينا من النقطة السادسة في الكلام على الصحيح، قال فيه ما أسنده البخاري ومسلم رحمهما الله في كتابيهما بالإسناد المتصل تدارك الذي حكم بصحته بلا إشكال، وأما المعلق وهو التعريف منكم ليس مني، وأما المعلق فهو من انقطع المعلق، الحديث المعلق الآن من قبل كيف يعني شيخ؟ أخليه يكمل هو. طيب، معلقات البخاري، تقسيمات معلقات البخاري، قد قسمنا معلقات البخاري تقسيمات ثلاثة أو ثنتين على ثنتين، السياسة تعتبر ثلاثة. إيش الفرق بين المعلق والمنقطع؟ ليس صحيح. هاشي راوي واحد ولا أكثر من راوي؟ حدد. يعني لو واحد ممكن يكون معلق. أيوة نعم، أحسنت. تمثل له مثلا، خدناه عمليا. ما كنتش معانا. طيب جيد صح. إيش الفرق بينه من المنقطع؟ راوي واحد ولا اثنين؟ راوي او اثنين. نعم احسنت، راوي اثنين من وسط الاسناد لا من اول الاسناد. طب انا اخالفك في هذا، راوي واحد اثنين. اسكت انت. احسنت، الانقطاع راوي او اكثر، لكن مش في طبقات متتالية. طب لو كانت الطبقات متتالية اصبح معضل. أحسنتم. طيب بالنسبة لمعلقات البخاري، الكلام فيها كلها ضعيفة. غلط. طب كلها صحيحة. غلط. يبقى أكيد التفصيل. طيب أنا أبتغي التفصيل، ولا نجعل التفصيل آخر المحاضرة؟ أجعلها الآخر ولا الآن حتى تنشغل أنت بالكتابة؟ لا، الإخوة معهم المقدمة ولا ما معهمش المقدمة؟ هي أهم شيء عشان المتن يكون معكم. طيب التفصيل، تفصيل المعلقات. لا، تفصيل معلقات له تفصيل معين. يعني البخاري في معلقاته له صيغة معينة يعلق بها الأحاديث. نعم نعم نعم. وما سكت عنه البخاري، لم يروى صيغة جسم ولا تضعيف. ما رأيت مثل هذا، ما أعلم هذا خالص. يعني هو إما أن يرويه بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. ها، نعم هو صحيح مثل. لا لا، صيغة الجزم مثل الصيغة نفسها. قال هو الرجل يتكلم، لا ما يتلقن. أنتم هكذا تضعفونه أنه يتلقن، ف لا ما ينفعش. نعم، وأقول له أنتم تضعفون وهكذا. نعم تفضل. تبيض رؤية، أو ذكر، صح؟ طب تفصيل الصيغة بقى. ها نعم، الأولى صحيح. أيوة نعم هو صحيح، لكن في شيء في وصله أحسن، إما أن يكون وصله في نفس كتابه، فإذا وصله في نفس كتابه فلا إشكال فيه، صح؟ طيب إيش العلة اللي يجعله يأتي به معلقا ما أنه وصله في كتابه؟ عدم الإطالة، ده علة. والعلة الثانية ها؟ ليس على شرطي وقد وصله في مكان آخر، عشان أنا نتكلم عن هذا. ها؟ ما هو قال عدم الإطالة هي الاختصار. صبرا صبرا يا رجل، أنا ما زلنا في ساحتك في هذه النقطة التي تكلمت عنها الآن. ها؟ العلة الثانية لا لا، من فقه البخاري إيش؟ يعني تقصد أن تقول يريد الشاهد الذي يعضد به تبويب الماء. أحسن. الثالث عدم التكرار، ولا عدم التكرار تساوي عدم الإطالة؟ لا، هي قصيمة، لا نوع مختلف، عدم التكرار. طيب بدل ما أسأل كثيرا ننتهي حتى نصل إلى الحديث الحسن ثم نتذاكر معا. السابعة، وإذا انتهى الأمر في معرفة الصحيح إلى ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان ذلك، يعني إيش الكافلة ببيان ذلك؟ يعني كتب اشترط المصنفون الذين صنفوا هذه الكتب على أنفسهم لا يخرجون فيها إلا الصحيح، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، والمستدرك ابن خزيمة، وعامة بعض العلماء يدخل مع ذلك صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ابن سكت، والصحيح أن هؤلاء يعني أنزل بكثير من صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال كما سبق ذكره، فالحاجة ماسة إلى التنبيه على أقسامه باعتبار ذلك. فأولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا، يعني اتفق عليه، يعني الحديث تجده متفق عليه بين البخاري وبين البخاري وبين مسلم، هذا أعلى درجات الصحة كما قسمها ابن الصلاح، وتابعه كثير وانتقده كثير على ذلك، حتى التهاوني في قواعد التحديث قال هذا تحكم، لأنه يمكن أن يكون في غير الصحيحين أحاديث أقوى أو أحاديث تعلى إلى درجة صحة هذه الأحاديث في الصحيحين. قال فالمتفق عليه يعني بين البخاري ومسلم. تبقى مسألة، لو قلنا اتفق عليه الكتب الستة، خرجه الستة الأئمة الستة، يعني كما أقول أصحاب الستة، عين هذه التي يعني يجعلها رمز كثير من العلماء، أن عين معنى ذلك أنه خرج لهذا الراوي الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، لو اتفق عليه الستة هل يكون أقوى من البخاري ومسلم أم أقل؟ لا يكون أقوى، الستة ها بخاري ومسلم أقوى. ما لكم لا تدققون النظر، أنا أقول الستة، ما الستة ضمنهم البخاري ومسلم. فهو الحاصل هنا النزاع هنا أن هؤلاء الستة نقول زاد عليهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هل ده يعضد من الأمر فأرفعه فأكون أقوى من أنه يتفق عليه البخاري ومسلم؟ هذا فيه نظر. لما فيه نظر؟ لأن شروط الأئمة الأربعة أقل من شرطي البخاري ومسلم، فيكفينا شرط، يعني شرط البخاري وشرط مسلم. فالصحيح أننا نقول ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ثم الثاني صحيح انفرد به البخاري، لما؟ لجلالة قدر البخاري. أولا بينا أن البخاري أعلم بكثير من إيش؟ من مسلم، أستاذ في علم العلل، أهل الشأن يقدمون البخاري على مسلم في علم الحديث. أيضا كتاب صحيح مسلم، صحيح البخاري أقوى من كتاب صحيح مسلم في الجملة أم في التفصيل؟ في الجملة والتفصيل. أخطأتم، هو في الجملة، لأن في أحاديث في مسلم أقوى من الأحاديث التي في البخاري. البخاري روى لبعض الرواة المتكلم فيهم، وسالم بعض الرواة عند مسلم من الكلام فيه، فأصبح في التفصيل لا، في جمل وأحرف يسيرة في مسلم تعلو ما هي الأحرف موجودة في البخاري، لكن في الجملة في المجمل إن من فرض به البخاري أقوى ممن فرض به مسلم. لما؟ للشرط الضيق الذي اشترطه البخاري، وهو اللقية والمعاصرة، يعني هو انضم إلى المعاصرة اللقية، لكن مسلم يكتفي بالمعاصرة مع بدون اللقية. قال الثالث أو الثاني من فرض به البخاري من فرض به مسلم للتابعية، لأن مسلم معلوم أن أجل أهل الحديث وأجل كتاب بعد كتاب الله والبخاري هو كتاب صحيح مسلم بلا منازعة ولا مشاحة ولا مخالفة. قال صحيح من فرض به مسلم عن البخاري. الدرجة الرابعة صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. طبعا على شرطهما تفسير العلماء نحتاج إلى ما معنى على شرط البخاري ومسلم. صراحة لتعريف هذا الشرط بين البخاري ومسلم ننظر في تعريف المتقدمين وتعريف المتأخرين. تعريف المتقدمين له الذين عاصروا البخاري أو الذين جاءوا بعده، يعني عاصروه، أعني بهم من أقوى ناس مثلا في علم الجرح والتعديل، أقوى ناس من انتقاد الأحاديث الذين عرض عليهم البخاري ومسلم، حديث البخاري ومسلم، أبو حاتم الرازي، طبعا ده قريء أحمد محمد من طبقة شيوخه، أما أبو حاتم نعم أبو حاتم إيش قرين له، أقول من قرينه، وأيضا أبو زرعة دول أقوى الناس، ولذلك يعني يقال أن أبو زرعة أحفظ أوسع حفظا من البخاري بتصنيف أهل الجرح والتعديل. قلنا أبو زرعة أن أبا زرعة وأبا حاتم أوسع حفظا من البخاري، لكن البخاري أدق علما منهم في إيش؟ في علم العلل وعلم الجرح والتعديل. فأبو زرعة وأبو حاتم من عرض عليهم ذلك، والذين جاءوا من بعده الدارقطني وغيرهم، هؤلاء المتقدمون قالوا في شرطهما بعدما بالاستقراء والاستنباط وردوا أن يعني شرط البخاري وشرط مسلم هو أن يكون هناك رواه يناظرون أو هم قرناء للرواه الذين رووا لهم البخاري ومسلم. يعني لو البخاري روى لليث بن سعد مثلا، من يقارنه أو من يوازيه؟ مالك، احسنت في الطبقة. فنقول لنفرض جدلا انه ما رواش البخاري لمالك، وروى غير البخاري لمالك، ومالك من طبقة الليث، فهنا على تعريف المتقدمين ان الذي روى لمالك يكون رواه على شرط من؟ على شرط البخاري. لما؟ لانه نظير وقرين لمن رجحه البخاري. البخاري خلاص روى لسين، سين جاوز القنطرة، هذا الذي جاوز القنطرة مثله وقرين له في التثبت، قرين له في الحفظ، قرين له في الإتقان، روى له غيره. فلو البخاري سقط عينه على غيره أخذه أيضا في إيش؟ في ضمه إلى كتابه، أو هو تركه لعلة أخرى لا للقطح فيه ولكنه نظير لهذا الراوي، فيعتبر هذا معنى شرط البخاري، وأيضا يساويه شرط مسلم. يبقى إذن على تعريف المتقدمين على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، يعني قرناء نظراء للرواه الذين روى لهم البخاري وروى لهم مسلم. أما المتأخرون، وهذا ترجيح النووي وترجيح الحافظ ابن حجر، قالوا معنى على شرطهما أي نفس الرواه الذين روى لهم البخاري وروى لهم مسلم، ورويت لهم أحاديث ليست في البخاري ومسلم. يعني يروي البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا ما، فهو في البخاري. فنجد أبو داود روى حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر ليس موجودا في البخاري وليس موجودا في مسلم. عندما تقرر هذا الحديث تزيل عليه وتقول هذا الحديث على ايش؟ على شرط البخاري ومسلم، او تقول على شرطهما، يعني ايش؟ يعني هذه السلسلة، سلسلة الذهب هذه بهذا دون هذا الحديث، هذه السلسلة قد روى لها البخاري، قد روى البخاري لهذه السلسلة وهي مالك عن نافع عن ابن عمر، مفهوما لا؟ وايضا مثلا سلسلة مالك عن زيد بن عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة أيضا تريدها في النسائي، في النسائي بحديث غير الذي في البخاري. فإذا تقول بعدما ترويه وتخرجه رواه النسائي في سننه ثم تزيل عليه وتقول وهو على شرط البخاري ومسلم، لما؟ لأن هذه السلسلة قد روى لها البخاري. هذا تعريف المتأخرين، هذا تعريف المتأخرين، وهذا ترجيح النووي والحافظ ابن حجر، أن على شرطهما بمعنى أن هؤلاء الرواه الذين روى لهم البخاري ومسلم هم الرواه الذين روى لهم المصنف الآخر، لكن بحديث غير موجود في البخاري وفي مسلم. فهمتم؟ طب ما الفرق بين تعريف المتقدمين وتعريف المتأخرين؟ صبرا، هم فهموا فيجيبوا وأنا أجيبك بعدها. ما رأيكم في هذا الكلام؟ وافقتموه وأنا أخالفكم؟ إيش الفرق بين تعريف المتقدمين وتعريف المتأخرين؟ وراجع أنا ثاني ولا أنتم فهمتم؟ ولا قلتم هكذا الكلام هاي؟ احسنت، نفس السلسلة، نفس السلسلة بنفس طبقاتها. يعني دقة نظر المتقدمين على ايش؟ على الطبقة نفسها. نعم، على الطبقة وايش؟ والرتبة، والرتبة، هم ينظرون الرتبة. طيب مالك ثقة ثابت كالشمس ابن عيينة، نفس الأمر كما قال ابن أحمد بن حنبل، يعني عوضني رواية مالك من؟ ابن عيينة، يعني اللي ضاع منه أصل عن مالك أخذه عن ابن عيينة، فابن عيينة كالشمس مثل مالك، يعني لا يقل عن مالك، صح ولا لا؟ فهو في طبقاته، فهم ينظرون الطبقة والرتبة، هذا ثقة ثقة والآخر ثقة ثقة أيضا، هذا ثقة ثبت، هذا ثقة ثبت. أما المتأخرون نظروا إلى طبق سلسلة الإسناد نفسها. طيب خلاص، لا جاء بقى الحاكم في المستدرك فعطى تعريف آخر، هذا التعريف أنه بيّن أن لكل صحابي، يعني على شرطه، ما إيش معنى على شرط البخاري؟ يقول البخاري لا يروي عن أي صحابي، لا، ده اللي بيقوله التعريف اللي عرفه الحاكم، قال يأتي لصحابي مشهور، يعني ما أديش لصحابي يعني روايته قليلة، لا، يأتي لصحابي مشهور يروي عنه من التابعين راويان ثقتان ثبتان. فإذن أول شيء الصحابي يكون، والثاني يروي عنه اثنين، يجي للتابعين هذا يأتي عنه راوي أيضا من أتباع التابعين، يكون الراوي ده الراويان راوي منهم مشهور، فهذا الراوي أيضا يروي عنه راويان إلى سلسلة السند. هذا الذي قاله الحاكم في المستدرك، قال هذا هو شرط البخاري وشرط مسلم، عشان كده هم أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا لهذا الشرط العظيم، وهو أن يروي الصحابي المشهور تحته في الطبقة التي تحته راويان، في الطبقة التي تحته راويان، وطبعا على الثقة والثبات، ثقة ثقة ثقة ثبت. فهو يقول إذا وصلنا لهذا، وقلنا أن هذا الشرط لو تتبعنا كلام الحاكم في هذا بهذا التعريف لن نجد 10,000 حديث حتى يصلون إلى هذا. هو طبعا دلل على قوله وتعريفه ببعض الأدلة، حتى قال أنه لذلك لم يخرجها لباهز بن حكيم عن أبيه عن جده. طبعا سلسلة باهز بن حكيم عن أبيه عن جده تساوي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، الاختلاف فيه معروف أصلا، لكن بعضهم يرقي إلى الصحيح وبعضهم ينزل به من درجة الصحة إلى درجة الحسن. فيقول هو لم يروي عنهم لأنه لم يروي عنه اثنان، باهز بن حكيم لم يروي عنه اثنان، فإذا وأيضا عن أبي عن جد، يعني الجد لم يروي عنه اثنان، فلذلك لم يروي عنه البخاري. وأيضا ضرب مثلا آخر وهو عروة بن المدرس، قال لم يروي عنه غير الشعبي. عروة بن المدرس، في أحد يحفظ له حديث مشهور جدا؟ مشهور جدا، الناس اللي بتذهب لتؤدي المناسك تحفظه. انا سألت المسألة هي، لا حديث صحيحة، لا اتق الله. لا حديث اصلا معروف ان هو، يعني انا ابين لكم المتن وانتم تعطونا النص، هو الحديث فحواه ان الرجل الذي وصل قبل الفجر، يعني وقف من عرفة ليل او نهار ثم صلى الفجر في مزدلفة فقد تم حج. أنا قربت من النص نفسه. لا هو أصلا هو ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما صعدت ما رأيت واديا ولا جبلا إلا وقفت عليه، يعني كل موقف يقول لي ده موقف أقف، ما أنا مش عارف العيوين، ووقفت فعرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له وقال يعني من صلى صلاتنا هذه اللي هي صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. هذا حديث عروة بن المدرس الذي يبين فيه ان الانسان لو وقف بعرفة ولو دقيقة من الليل لا من النهار تم الحج، المهم انه ما يفوته حتى الفجر عدم الوقوف بعرفة. فهو يقول عروة بن المدرس لم يروي عنه غير الشعبي، الشعبي فقط روى عنه، يعني ما رواش عنه ايش؟ راويان. يبقى ده على غير شرط البخاري ومسلم. هل وافق او وافق العلماء الحاكم في هذا التعريف؟ كثير من العلماء انتقد الحاكم انتقادا لاذعا في هذا، لكن احنا نقول الرجل تبين له من استقرائه واتى على ذلك ودلل واجتهد، والله يشكر له هذا الاجتهاد. والصحيح الراجح ان هذا التعريف ليس بصحيح، ويكون اقرب التعريفات التوفيق بين تعريف المتأخرين وبين تعريف المتقدمين، بحيث أن نقول أن سلسلة الإسناد نفسها لو كانت موجودة في تصنيف آخر قلنا هذا على شرط البخاري ومسلم، أو كان يعني راوي آخر غير الراوي الذي في البخاري ومسلم لكن يدانيه ويساويه في نفس الرتبة، فهذا أيضا يقال فيه أنه على شرط البخاري ومسلم. الرد عليه، كثير من العلماء رد عليه وأتوا بأحاديث لصحابة لم يروا عنهم غير راو واحد كمرداس بن مالك في حديث يذهب الصالحون الأول فالأول، هذا في البخاري وفي مسلم أيضا لم يروا عنه إلا واحد، وروى مسلم أيضا عن رافع بن عمرو الغفاري وهذا لم يروا عنه غير عبد الله بن الصامت، فراوي واحد عنه أيضا روى عنه مسلم، فخرج بذلك التقييد الذي قيده مالك الحاكم عفوا. قال على شرطهما ولم يخرجاه، بينا تعريف المتقدمين والمتأخرين وتعريف الحاكم ورد عليه. ثم قال الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه، يعني هو على شرط البخاري لم يخرجه. ايه شرط البخاري؟ الله اكبر الله اكبر. ايش هو شرط البخاري؟ اللقي والمعصرة، خلاص هو هذا شرط البخاري. انت خلاص بتخلفونا مع مسلم وانتهى الامر. ايش شرط البخاري؟ الآن الرجل يقول صحيح على شرط البخاري، يعني إيش على شرط البخاري ولم يخرجه؟ حرام كده. هاي نعم تفضل. يعني إيش؟ يعني راوي في نفس البخاري هو نفس الراوي بحديث آخر لم يكن في البخاري، هو في النسائي بنفس الراوي بنفس سلسلة الإسناد، ده معنى شرط البخاري؟ نقول على شرط البخاري. آه نعم. طيب والمتقدمين تأتينا بمثل له. ما هو هذا، أنا ما زلت أسأل لا أتراجع، ما هو شرط البخاري؟ يعني إيه على شرط البخاري؟ نعم تدقيق صح، هذا صحيح. أحسن. طب بس حتى الإجابة تأتكم إجابة ليست يعني ما شاء الله مكتملة، يعني أنا أقول إيش شرط البخاري؟ إيش تقول لي أنت شرط البخاري؟ تقول لي اللقية؟ هو شرط البخاري؟ هو شرط البخاري اللقية؟ ما عندكم إلا اللقية، كل واحد يصدر الباب يقول اللقية والمعصرة. هنا أقول فين النزاع بين مسلم والبخاري؟ ما هذا أنا ما أنافع عن هذا من الصباح، نفس السلسلة نفسها موجودة التي كانت في البخاري موجودة في تصنيف آخر، هل تكون على شرط البخاري أو ما تكونش على شرط البخاري؟ من غير رجال البخاري. يبقى على طول ما أنا بنافع عن هذا سلسلة على نفس الرتبة التي في البخاري، تكون على شرط البخاري أو ما تكونش على شرط البخاري؟ على قول من هذا؟ يا لهوي، لا أنت ضبطتهم المتقدمين على قول المتقدمين صح، لأن المتقدمين نظروا إلى إيش؟ إلى الرتبة، ما نظروا إلى إيه؟ إلى السلسلة نفسها. فهم قالوا طالما مالك ثقة وابن عيينة ثقة ولم يروي البخاري مثلا لابن عيينة فيكون هذا على شرط البخاري على سبيل المثال. المتقدمين يعني يعتبر هكذا، أنا نقول هو أعم صح، بينهما عموم وخصوص. قال والسادس صحيح على شرط مسلم، يعني ايه على شرط مسلم؟ انا قلت هو يعني ايه على شرط مسلم، مسألة الشرط مسلم ايش؟ طيب خلاص الحمد لله. السابع قال صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما، طبعا صحيح عند غيرهما ليس على شرط واحد، يبقى السلسلة ليست كالسلسلة، يعني في رواة اسقطهم البخاري ورواة اسقطهم مسلم، ما اخذ بهم يعني في صحائف لبعض الرواة نزلوا عن رتبة الصحيح إلى رتبة خف ضبطه، لكن لا يترك، بل ومنهم الضعيف الذي ينجبر يتركه البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم لم يشترط اشترط على أنفسهما في كتابيهما لا يدخل إلا صحيح الراوي الذي وصل الدرجة العليا ثقة أو ثقة ثقة أو ثقة ثبت اللي هي أوثق الناس أو أنزل منه ثقة ثقة أو أنزل منه ثقة فقط، فهو ما ينزل عن هذه الدرجة في كتابه صحيح البخاري أو صحيح مسلم، فإذا نزل عن هذه الدرجة يمكن البخاري أن يروي له صحيح، روى له البخاري، روى لمن هو أنزل من هذه الرتبة، روى لمن هو حديثه حسن أو حديثه ينجبر في كتابه التاريخ الكبير أو كتابه صحيح الأدب المفرد أحسنت أو كتابه رافع الأديب، كل هذه لم كل الرواة اللي روى لهم في أحاديث تنزل عن الرتبة التي هو اشترطها في كتابه الصحيح اللي هو صحيح الجامع المسند هو صحيح البخاري. فمعنى صحيح عند غيرهما، طبعا غيرهما إذا قلنا نظرنا إلى الكتب الستة يبقى على الترتيب الآتي: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. أقول بعض العلماء قال أقوى هذه الكتب الأربعة النسائي، عفوا، وعلل ذلك أن النسائي ما يترك الإسناد حتى يبين علله، وهو يأتي عندما يعني يأتي بحديث يأتي بالإسناد يأخذ الإسناد كله متضرر، يجيب أسانيد على نفس الإسناد ليبين علة هذا الإسناد الذي يعني تكلم عنه. فقالوا لذلك الرجل ألقى التبعة من عليه، يعني إذا أتى بإسناد ينطح ويبين ويعرف. فلكن ما اتفق يعني ما أغلب المحدثين يجعلون المسألة مرتبة على أن الكتاب اللي يكون فيه مظانه حديث الحسن وهي فوق الحسن حديث كتاب سنن أبي داود. ثم الترمذي، لأن الترمذي أصلا تلميذ للبخاري، يعني ولذلك ترى أن كتاب علل للترمذي أكثر منقح من كلام البخاري. فالترمذي، لكن الترمذي العلماء اتهموه بالتساهل، أنه متساهل، فلذلك ترى في كثير من الأحاديث فيها الضعف. أضعف الأربعة هو ابن ماجه، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن ماجه أسانيده كلها، يعني كثير من أسانيده ليست نقية، فأضعف هذه الكتب الأربعة هو ابن ماجه. لكن إذا صح عند غيرهم، يعني إذا صح في أبي داود، إذا صح في النسائي، طبعا ليس المجال للكلام على شروط هؤلاء أو النسائي أو ابن ماجه. احنا نقول إذا تتبعنا إسناد حديث في سنن أبي داود فوجدناه صحيحا، ما معنى قولي وجدناه صحيحا؟ قلنا بصحته، ما معنى قولي وجدناه صحيحا؟ أنا السؤال محدد والإجابة مكتملة، أنا أريد واحد يجيب. ما معنى قولي إذا تتبعنا الإسناد في أبي داود فوجدنا الحديث صحيحا، ما معنى قولي وجدت الحديث صحيحا؟ إزاي يعني؟ طب فرق، أنت باين لي أنا قلت الآن ما معنى الحديث صحيحا، هل في مصطلحات تانية غير هذا المصطلح؟ مفيش. كيف وجدنا الحديث ضعيفا؟ أنا أقول هذا المصطلح، وجدت الحديث صحيحا، هل له مصطلحات أخرى؟ نعم، أنا كده عممت أضيق، أقول فوجدت سند الحديث صحيحا، أو وجدته رجال الصحيح، صح؟ فسر بقى يا شيخ، أنت الذي أتيت بالتالي، خلاص جبته لنفسك، أنا كنت أسألك، فسر أنت ما قلته أنا بالتفريق من الثلاث. فوجدت هذا الحديث، حديثا صحيحا، وجدت إسناده صحيحا، رجاله رجال الصحيح. لا أنا هو خلط عليها، الرجل أشبه خلط عليها حتى لا أفقه ما يقول. قال الأول والثاني، أنا ما قتلتني بتسجيلك هذا شيء، سيبوا تتركوا هنا. نعم، اللي هو التعبير الأولاني. كالثاني. أنت تتناوش من بعيد، تنافح حتى لا تموت، لكن هو التفصيل سيأتيك الآن. نعم، أحسنت، توفر فيه خمس شروط، هو كما قال بس بيتناوش من بعيد، يعني أحسنت، اتصل سنده، وعدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم العلة. إذن فمجمل الحديث سندا ومتنا يساوي صحيح، هذا وجدت الحديث حديثا صحيح. طيب إسناده صحيح، اللي هو أخطأت فصحة السند، أخطأت. ما أتيت بزيادة عليهم، لا ما أتيت بزيادة عليهم، تعمون علي أنتم اليوم، ما أدري لما. نعم، يعني توفرت فيه ثلاثة شروط: اتصال السند، صح، اتصال السند، وتوفرت العدالة، وتوفر الضبط. ده يحملني أن أقول هذا الحديث إسناده صحيح، يعني متصل سنده، وأيضا الرواة كلهم على طبقة ثقة ثبت إلى منتهى، رجاله رجال الصحيح. نفس الرواة سنده بس انا اقول رجال الجر الصحيح فقط لها تعريف معين دقيق. تتناوش من بعيد يعني يا شيخ. احسنت يا شيخ، هو جابها بيناوش انت ضبطتها والله، بس يبقى هو جابها استنباطا، رجل عنده دقة نظر لما شاف الوجوه فبيجيه. هو صحيح نعم، هي توفرت فيه ضبط فقط يعني شرطان، وباقي شروط لم يبحث عنهم الباحث. ما نقول ما توفرت لكن لم يبحث عنهم الباحث. عندما يقول الهيثمي مثلا في مجمع الزوائد هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، يبقى هذا معناه. يبقى إذن إذا كان صحيح في غيره ما قلنا هو صحيح، وممكن يطلع إلى درجة صحيح البخاري أو مسلم، أو ممكن مفردات في أبي داود تكون أعلى وأرقى صحة مما في البخاري ومسلم، مفردات فقط. قال هذه أمهات أقسامه وأمهات أقسامه وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيرا صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه. طبعا هو ينازع في ذلك، وإن كان في الأغلب أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، الاتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقين النظري واقع به. طبعا هذا الكلام يعني لم يسلم من معارضة، بعض العلماء يعني خالفوه، والخلاف نزاع لفظي، وهو هل يفيد الحديث، الحديث اللي في البخاري ومسلم حديث ايش؟ هي بداهة لن تكون صحيح، لكن نوعه الحديث الذي في البخاري ومسلم نوعه هذا الأثر. أنواع الحديث إيش؟ مش هسيبك أنت. أنواع الحديث إيش؟ أنواع الحديث؟ أنواع الحديث لا، ما أنا تقسيم الحديث أصالة، دخلت على باب الحديث كتب الحديث فتحت كده فقال وأنواع الحديث. اصبر يا شيخ. لا متواتر، متواتر وإيش؟ هل أنا سؤالي هذا فيه لخبطة ليكم؟ عشان أفهم أنا بأخطئكم بالسؤال، يعني السؤال واضح. أنا أقول نوع الأحاديث، نوع الأحاديث أنواعها قسموها، هتقول لي قسم متواتر قسم أحاد، والأحاد اضرب ثلاثة أسهم مقسم إلى مشهور عزيز غريب لازم التقييد. فيبقى نوع الأحاديث هنا، نوع الأحاديث التي في البخاري ومسلم جلها أحاد، والأحاد الصحيح الراجح أنها تفيد العلم الظني ما تفيد اليقين. المتواتر فقط من الأحاديث التي في البخاري ومسلم هي التي تفيد اليقين، والنزاع لفظي. إذ أن ما يفيد اليقين أو العلم اليقين النظري فإنه يستوجب العمل به، أحسنت. طب الذي يفيد الظن يستوجب أيضا إيش؟ إذن فالنتيجة واحدة، فيكون لا مشاح، الخلاف خلاف لفظي، والصحيح أن النتيجة واحدة. إذ أن الحديث الذي في البخاري إن كان متواترا استوجب العمل به، وإن كان أحادا أيضا استوجب العمل به، لكن درجة التواتر أقوى من درجة الأحاد. وأيضا في مسألة التكفير والتبديع، أن الذي يستحل أو الذي يرد متواترا أو ينكره جاحدا به يكفر، أما الذي ينكر أحادا فيه نظر، ممكن ما يكفر بذلك. ليش؟ لاختلاف العلماء في تصحيحه أو عدم الاتفاق على تصحيحه بالإطباق. قال خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول، لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ. وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو صحيح. إيش المذهب اللي اختاره أولا؟ أنه يفيد العلم اليقين، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، كان في هذا نظر أيضا، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، وهذا الإجماع أيضا منظور فيه، ولهذا كان الإجماع المنبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن من فرض به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه. طبعا في أحرف يسيرة انتقدت من كثير من أهل العلم. قال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض النقاد، بعض أهل النقد من الحفاظ كالدار قطني وغيره. طبعا الأحرف اللي انتقدت على البخاري ومسلم هذه منها ما يندفع بالكلية، يعني نقول هذا الانتقاد انتقاد واهي، كما بين ذلك الحافظ بن حجر وغيره والقاضي عياض والنووي في التتبعات على في في في تعقبات الاستدراكات التي استدركها الدارقطني على البخاري ومسلم. فتنقسم الى اقسام. القسم الاول منهم ان هو ما يندفع بالكليه، يعني ما تجد الانتقاد هذا انتقاد ليس بالقوي، ليس له محل حتى حظ من النظر. ومنه ما يندفع بالاستدلال والترجيح والنظر في التعقبات، وهي لها امثله حوالي اربعه. يعني التتبعات التي تتبعها الدارقطني تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول زيادة ثقة، يعني راوي ثقة زاد عن الثقات زيادة، هذه الزيادة ضف لها صفة مهمة جدا لا تخالف ما رواه الثقات، يبقى زيادة ثقة عن الثقات ولم تخالف رواية الثقات، فهذه تندفع. طبعا بيعترض عليه، طبعا يقول هذا الراوي انفرض به وقد رواه خمسة من أصحاب سفيان مثلا، نقول مثلا يعني أو الزهري مالك بن عيينة وغيره ممن صاحب الزهري لم يروه هذا الحديث وانفرض به ثقة من الثقات، فيقول لم يروه الثقات من أصحاب مالك. هذه الانتقادات كثير ما يقول بها الدارقطني. فقال الحافظ بن حجر في الرد على ذلك والتعقيب، قال إن لم تخالف الثقات فهي زيادة من إيش؟ من ثقة، والثقات سكتوا وهذا عنده إيش؟ زيادة علم، وزيادة علم تقدم فتكون زيادة ثقة، وهذا الذي رجحه أيضا النووي في مقدمة صحيح مسلم، وإن كان المسألة تحتاج لدراسة أكثر من ذلك. أيضا كيف؟ ده يتتبع على ذلك. نعم، كما سأل الحديث المشهور حديث وائل بن حجر في مسألة التحريك أو مسألة الإشارة، في زيادة الإشارة أن زائدة بن قدامة زاد في الرواية قال يشير يحركها، وتسعة من الرواة الثقات قالوا يشير، كان يشير بها إلى القبلة. فهذه المسألة مسألة طبعا اختلف فيها العلماء، هل هذه شذوذ أم غير شذوذ؟ أنت لو محل النظر دققت انظر إلى زايد بن قدامة، هو ثقة من الثقات، ثقة ثبت، لكن انظر له هل خالف أم لم يخالف. لما يقول يشير يحركها هل تخالفها ولا ما تخالفها؟ صحيح أنها لا تخالفها، لأننا لو قلت الرجل اجلس ونظرت إليه بيدي قال أشار بيدي أن يجلس وهو يشير، يعني إيش يفعل؟ يحرك. فلا خلاف في اللغة في ذلك أن الإشارة تتضمن أيضا الحركة، وهذه تدلك على أن الإشارة بالحركة لا تكون كما يفعل الناس هكذا بأيديهم، يعني كأنهم يقبضون على أصابعهم. الصحيح أنه أصلا الإشارة تكون إشارة بطيئة جدا على أساس أن الإشارة تتضمن التحريك الضعيف. نعم، لكن فيها التحريك، هذا هو النوع الثاني منها. ما يروي يعني حديث رواه تابعي مشهور عن صحابي سمع منه ثم بعد ذلك رواه عن نفس الصحابي بواسطة، يعني سعيد المقبري مثلا روى عن أبي هريرة ثم نفس الرواية رواها راوي عن سعيد بواسطة بين سعيد وبين أبي هريرة، بمعنى أنه سعيد المقبري في أول حديث قال حدثني أبو هريرة، ثم جاء في الرواية الأخرى التي رواها آخر عن سعيد قال سعيد المقبري عن أبي هريرة. يبقى السند الثاني إيش فيه؟ زيادة لأبي، قال رواه عن أبي، جعل وسط بينه وبين أبي هريرة. فدائما العلماء أيضا ينتقدون هذا فينظرون ممكن يعلون الزيادة بإيش؟ بالنقصان هذا، فأقول في وهم في الرواية هنا. فالحافظ يبين أن هذه الزيادة ليس فيها وهم ولا فيها شيء، لا يبعد أن يكون للرجل في الحديث إيش؟ شيخان، الشيخ الأول هو أبو هريرة، سمعوا من أولا سمعوا من أبيه بنزول، فلما سمعوا من أبيه بنزول حدث به، ثم قدر الله له كرامة له أن جلس في مجلس التحديث لأبي هريرة فأخذه منه بإيش؟ بعلو، فحدث به بعد ذلك بعلو، يعني هو أخذه بنزول أول مرة فحدث به بالنزول عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ثم قدر الله له أن يسمعه بأذنه من أبي هريرة فحدث به بعلو عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. وهذا صح كثيرا، يكون للراوي شيخان في للحديث الواحد، واحد بعلو وواحد بنزول. النوع الثالث أن يرويه مثل النوع الثاني لكن يرويه عن صحابيين، يعني سعيد المقبري مثلا زيد بن أسلم عن أبيه مثلا، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي إما يروي عن ابن عمر مثلا، يروي مالك عن نافع عن ابن عمر، أو يروي مالك عن نافع مثلا عن جابر سبيل المثال. فيبقى نافع هنا لا له كم شيخ فيهم؟ اثنين، جابر وابن عمر، وطبعا هم اصلا ممكن يقولون ذلك، يقولون الان هي السلسله مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا الحديث لما رواه عن نافع عن جابر الخطا انظروا بقى من الذي وهم، مالك ولا اللي انزل منه؟ طبعا هم يرفعون مالك عن الوهم، والقرائن المحتفه ياتي يعني ترجح، لكن هم ينزلون فيقولون الطعن مثلا او الوهم جاء من ممن هو انزل من مالك رواه فاختلط عليه وهم، بدل ما يرفعه لابن عمر رفعه لمين؟ لجابر. واحنا نقول لا، الصحيح انه يكون نافع، طالما نافع ممن سمع من جابر فيكون له في هذا الحديث ايش؟ شيخان ايضا، جابر وابن عمر. هذا هو يعني هذه اقسام النقد او الاستدراكات على الصحيحين، قلنا ثلاثة. طيب الرابع طبعا كثير ما تكلمنا عنه عمليا، ألا وهو أحسنت، يعلون الوصل في الإرسال. دائما ترى إذا جاءك حديث مرسل وحديث موصول يعلون الموصول بإيش؟ بالمرسل، يصححون المرسل ويعلون الموصول، وهذا ليس في الغالب، لكن هذه القرائن المحتفة أيضا التي ترجح. فنقول إذا صح المرسل أو هم رجحوا المرسل والموصول صحيح عندهم يعني عند البخاري ومسلم، ها أو قلنا الصحيح والمرسل والمتن صحيح لقرائن أخرى، فلا مشاحة أننا نقول حتى لو انتقدنا السند فإن هذه العلة لا توجب، ها لا توجب ضعف المتن كما بينا في أقسام العلة وسنبين الآن. خلاص هذه آخر الأقسام في استدراكات على البخاري ومسلم. الثامنة إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لذي مذهب، يعني رجل عنده إتقان يعرف الحديث وعلل الحديث وتصحيح الحديث بل ويفقه المد ليفتي به، قال أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له ذلك مع اشتهار هذه الكتب، وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف والثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. بمعنى أنه الرجل يجيب نسخة معه ويأتي بإيش؟ بأكثر من أصل للنسخة ويقارنها يطابق مسألة المطابقة، حتى إن كان في تبديل أو تصحيف أو تحريف أي نسخة من النسخ دي يضبط عنده نسخة تكون نسخة مضبوطة بخط يدي، لأن في كثير أصلا من النسخ يعني الترمذي مثلا ترى في حديث يقول حسن صحيح غريب، وترى في النسخ الأخرى ما يقول إلا حسن صحيح، فيكون هذا زيادة من الناسخ أو في تصحيف من الناسخ يضعف حديث يذكر إلا لم يذكرها الترمذي، فهذه لابد أن يضبطها بأن يعرض الأصل الذي معه بالنسخ الأخرى حتى يضبط الأصل الذي معه ويكون الحديث بتمامه كما قاله البخاري رحمه الله. بعد ذلك وصل إلى النوع الثاني وهو نوع معرفة الحديث الحسن. نقف عند هذا وإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الحديث الحسن.